بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع طريقهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت مباحث أيها الإخوة من كتاب القسامة أو باب القسامة نتمها، لعلنا إن شاء الله نتمها في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب القسامة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن نكل المدعى عليهم ففيه ثلاث روايات. هذه مرت بنا في درس ليلة البارحة، فيها ثلاث روايات: أنه لا شيء عليهم، أنهم يحبسون، الثالثة الدية. قال: ففيه ثلاثة روايات، إحداهن يخلى سبيلهم لأنها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان، يعني يقيسون على سائر الأيمان. قال القاضي رحمه الله: ويديه الإمام من بيت المال، يعني يديه يدفع ديته. قال: والثاني يحبس حتى يحلفوا أو يقروا. يحبسون حتى يؤدوا اليمين التي انتقلت إليهم، أو أنهم مع ذلك يقرون بما حصل منهم من قتل، وهذا كما قلنا هو مذهب أبي حنيفة. قال: لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان. قال: والثالثة. اللعان مر بنا بأنه إذا نكلت المرأة أو كذلك الرجل فإنه يحبس فيه. بالنسبة للرجل فيه من يقول يقام عليه الحد. قال: والثالثة تجب الدية على المدعى عليه لأنه حكم يثبت بالنكول، فثبت بالنكول ها هنا كما لو كانت الدعوى قتل خطأ. وهذا حقيقة الرأي الثالث قوي، لأن كونه نكل يعني فيه شبهة أنه ربما هناك حصل قتل أو نحو ذلك، بمعنى أن الشبهة تدور حول المدعى عليهم بوجود أو حصول القتل. نعم، لا مر بنا، لا بد من أن تحرر على واحد فيه المدعى عليه، نكث المدعى عليهم الذين هم أسرته، لكن هي الدعوة أصلا توجه إلى واحد، هي وجهت إلى شخص ولكنها وجهت إلى اليهود، فالمراد أنه يعين شخص يحرر ويقصد بذلك ولا تطلق على جماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن مات ممن عليه الأيمان قام ورثته مقامه. من مات وعليه الأيمان، يعني الذين ادعوا اتهموا قوما بالقسامة ثم إن الولي مات، فهل يقوم ورثته مقامه؟ وإذا قاموا مقامه وكان قد حلف بدأ في الأيمان، فهل يتمون ذلك أو أنهم يبدأون بها؟ الجواب أنهم يبدأون بها من جديد، لأن هذه الأيمان مع كثرتها وهي الخمسون نزلت منزلة يمين واحد، واليمين الواحد لا يتجزأ، إذا لا اعتبار بما صدر عن الذي حلف أولا فمات، وإنما يبدأ منها من جديد وتوزع كما مر بنا على الورثة. إن كان ابنان هذا يحلف 25 وهذا مثله وهكذا. قال: ومن مات ممن عليه الأيمان قام ورثته مقامه ويقسم حصته من الأيمان بينهم. وتقسم حصته من الأيمان بينهم، إن كانوا اثنين تقسم على اثنين، ثلاثة على ثلاثة، أربعة على أربعة، خمسة على خمسة وهكذا. قال: ويجبر كسرها عليهم كما مر بنا، لو كانوا ثلاثة كل واحد يحلف 17 يمينا فتزيد عن 50 يمينا واحدة. قال: ويجبر كسرها عليهم كورثة القتيل، كورثة القتيل الذي مر بنا. فإن مات بعد حلفه البعض بطل ما حلفه وابتدأوا الأيمان. قال: لأن 50 جرت مجرى يمين واحدة، يعني نزلت منزلة يمين واحد، واليمين الواحد لا تجزأ، إنما هي تقال مرة واحدة، فهو لا يقول نصف يمين أو ثلاثة أرباع يمين، وإنما يحلف بالله يمينا واحدا. قال: ولا يجوز أن يبني الوارث على بعض يمين الموروث. قال رحمه الله: وإن جن ثم أفاق بنى على ما حلفه. هنا تختلف الصورة، يعني إنسان بدأ بالأيمان ثم اختل عقله ثم أخذ فترة فعاد إلى عقله، هل نقول الموالاة مشترطة هنا كما نراها في الوضوء وفي الغسل أو لا تشترط؟ قالوا لا، لا تشترط الموالاة، وهذا هو رأي أكثر العلماء. قال: بنى على ما حلفه لأن الموالاة غير مشترطة في الأيمان. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وتشرع القسامة في كل قتل موجب. هذا الفصل حشر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل، يعني هو دخل فيه عدد من المسائل وفيه خلاف في جزئيات بين العلماء. يقول المؤلف: تشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاص. نحن عرفنا القتل الذي يوجب القصاص وهو قتل العمد، إذن تشرع القسامة في قتل العمد، لكن قتل العمد قد يكون حر يقتل حرا، وربما حر يقتل عبدا، أو حر يقتل كافرا، أو غير ذلك من الأمور، وهناك قتل خطأ وهناك قتل أيضا شبه عمد. فما المراد؟ هل العلماء متفقون على أن القصاص يشرع في على أن القسامة تشرع في كل ماذا قتل يوجب القصاص مطلقا حتى فيما في ذلك قتل الكافر والعبد؟ العلماء متفقون ما عدا الإمام مالك رحمه الله، فإنه يستثني من ذلك العبد، ويقول إن العبد مال، وإذا كان العبد مالا فلا تشرع، يعني لا تجب القسامة في حقه، وقاسه على البهيمة إذا قتلت لا تجب في هدية، إذن قاسه على البهيمة لأن البهيمة مال وهذا مال، فلا يشرع في حقه القسامة. أما الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فهو كما قال المؤلف، ولكن سيحصل خلاف بين الأئمة في داخل المسائل. قال: وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاص سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، يعني سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، يعني كل ما أوجب القصاص، حر قتل حر، كافر قتل كافر، عبد قتل عبد، امرأة قتلت امرأة وهكذا، فهذا كله يدخل في هذا المجال. قال: سواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، لأنه قتل موجب للقصاص أشبه قتل المسلم الحر، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا عام يدخل فيها أيضا الكافر. قال: وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنها لا تشرع في قتل غير موجب للقول. وظاهر كلام الخرقي وهو مذهب مالك، نعم، أنها لا تشرع في قتل غير موجب للقود، يعني أن القسامة في ظاهر كلام الخراقي، يعني ما يظهر من كلامه وليس نصا صريحا، لكن يبدو من كلامه أنها لا تشرع في ماذا؟ في غير القتل الموجب للقصاص. إذن ما هو القتل؟ شبه العمد والخطأ. قال: وظاهر كلام الخراقي رحمه الله أنها لا تشرع في قتل غير موجب للقود كالخطأ وشبه العمد، لكن غالب الحنابلة وهو مذهب الحنفية والشافعية سيأتي لأنه يشرع، إلى أنها تشرع. قال: كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر. وقتل المسلم الكافر لا يجب قتل ماذا؟ المسلم، لأنه كما جاء في الحديث: ولا يقتل مسلم بكافر. والحر العبد، وكذلك ولا يقتل حر والآية والعبد بالعبد. قال: والوالد الولد. وقد مر بنا الكلام في الوالد، وأنه على الصحيح خلافا للمالكية أنه لا يقتل. مالك له رأي رحمه الله، وأصحابه لهم رأي، وهذا قد مر. قال: وقد قال رحمه الله: كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر والحر العبد والوالد الوالد والوالد الوالد والوالد الولد، لأن الخبر يدل على وجوب القود بها مطلق الخبر. نعم، تحلفون 50 يمينا. قال: فلا تشرع في غيره. قال: ولأنها مشروطة باللوث. ولأنها أي القسامة من شروطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة، والعداوة الظاهرة لا أثر لها في الخطأ، يعني الخطأ خطأ سواء كان الذي قتل عدو ماذا أو صديق. قال: ولأنها مشروطة باللوث ولا تأثير له في الخطأ، فعلى هذا يكون حكمه حكم الدعوى مع عدم اللوث سواء. يكون حكمها في هذه الحالة بالنسبة للخطأ حكم عامة الدعوى. قال: وقال غيره. وقال غيره من الحنابلة، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي: تجري القسامة في كل قتل. تجري القسامة في كل قتل، فمثلا القتل العمد يتم القسم ماذا؟ لإثبات القصاص، يدفع إليكم برمته، فلما أبوا قال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. أنا مر بنا في حديث سهل بن أبي حثمة، الحديث المتفق عليه في قصة قتل عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري. قال: وقال غيره: تجري القسامة في كل قتل، لأنها حجة تثبت العمد الموجب للقصاص، فيثبت بها غيره كالبينة. لأنها حجة، أي القسامة تثبت العمد الموجب للقصاص، لكن بشروطها وجود اللوث وكذلك تحقق الأيمان التي مرت في الحديث. قال: فيثبت بها غيره كالبينة، فعلى قولهم تسمع الدعوى على جماعة إذا كان القتل غير موجب للقصاص، وإذا ردت الأيمان عليهم حلف كل واحد منهم 50 يمينا. هذا على القول ماذا؟ الذي يرى أنها تدخل في كل شيء. نعم. وقال بعض أصحابنا: تقسم الأيمان عليهم بالحصص، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. وهنا نص على 50 ولم يقل ماذا؟ يقسم كل واحد منهم 50، فمفهومه أن العدد كله إجمالا يكون 50، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فتبرئكم يهود 50 يمينا، لم يزد عليها. قال رحمه الله: والأول أقيس. يعني الأول يقول أقرب للقياس، لأنه إذا قلنا بأن هذا على المذهب الثاني هو المعتبر، فالأقيس أنه كل واحد يقسم 50 يمينا، لكن الأقرب للنص هو القول الثاني. قال: والأول أقيس، لأنه لا يبرأ قال لأنه لا يبرأ المدعى عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى. الانفراد يكون يمين واحد. نعم. لأنه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى. وحال الانفراد يمين واحد تكفي، فحينئذ هنا كل واحد لابد أن يحلف 50 لأن المشروع في القسم، وأنا بالعكس أميل للرأي الآخر لأن الرأي الأول الآخر هو ظاهر الحديث. قال رحمه الله: وإن كانت الدعوى على جماعة في حق بعضهم لوث. يعني يدعي على جماعة، يعني لم يقصد بها معين، ولكن بعض هذه الجماعة فيه عداوة بينهم وبين المدعي أو المدعون، وبعضهم لا عداوة. قال: وإن كانت الدعوى على جماعة في حق بعضهم لوث، حلف المدعون على صاحب اللوث وأخذوا حصته من الدين. حلف المدعون على صاحب اللوث الذي خصوه، يعني تجدهم جماعة أبناء عم كلهم ينتسبون إلى قبيلة واحدة، لكن فخذوا من هذه القبيلة فيه عداوة بينهم وبينه، المدعون بينهم وبينهم عداوة والآخر لا عداوة، خصوا واحدا من الذين بينهم وبينهم عداوة فيتم الحلف. طيب والآخرون؟ الآخرون قالوا لا، إما الدية أو يسقط ذلك عنهم. قال: حلف المدعون على صاحب اللوث وأخذوا حصته من الدية. قال: وحلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. قال رحمه الله: وحلف المدعى عليه من غير أهل اللوث. نعم. قال: ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والأطراف. يعني هذا مبحث جديد، هل تشرع القسامة فيما دون النفس، يعني في قطع الأطراف في الجروح؟ لا خلاف بين الأئمة في أنها لا تشرع، الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنها لا تشرع إلا في قتل النفس. لماذا؟ قالوا: لعظم النفس وأهميتها ومكانها وخطورة إزهاقها، ولأن مع مكانة الكعبة عند الله سبحانه وتعالى حرمة المؤمن أعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة ذلك البيت المعظم. إذن إزهاق النفس يختلف عن غيره. إذن لا خلاف بين العلماء رحمه الله وبخاصة الأئمة الأربعة في هذه المسألة. قال: ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والأطراف، لأنها ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة. لأنها ثبتت في النفس لحرمتها، أي لحرمة النفس كما أشار إلى مكانة النفس. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوى. هذه مسألة مهمة، هذه من شروطها إلى جانب اللوث والحلف 50 يمين ويدعون 50 يمينا، لا بد أن يتفقوا، ما يحصل تناقض. ما يقول مثلا جماعة منهم هذا هو القاتل وبعضهم يقول هذا لم يقتل، إذن هذا فيه تناقض، يعني آراءهم مختلفة لا اعتبار لهنا، تتساقط. قال: فإن ادعى بعضهم القتل فكذبه البعض لم يجب قسامة، لأن المكذب منكر لحق نفسه فقبل كالإقرار. لأن القضية تتعلق بهم جميعا، القتيل هم ورثته أو عصبته، فبعضهم يقول هؤلاء قتل أو هذا قتل، والآخرون يقولون ما قتل، فالذي يقول ما قتل تنازل عن حق نفسه كالإقرار، عندما يقر الإنسان على نفسه وأقر على نفسه، ولذلك اعتبر الإقرار بينة كالشهادتين. قال: وإن قال بعضهم قتله هذا وقال بعضهم قتله هو وآخر. انظر، يعني حصلة يقول واحد قتله هذا وجماعة آخرون يقولون لا قتله هذا ومعه آخر وآخرون. فعلى قول الخرق رحمه الله لا قسامة، لا قسامة لوجود الاختلاف. نعم. وعلى قول غيره، وعلى قول غيره وهم الجمهور، يكون فيه قسامة. يقسمان على المتفق عليه، يعني يتم الإقسام أو ماذا، تتم القسامة على المتفق عليه. ويأخذان نصف الدية، ويحلف الآخر ويبرأ، ويحلف الآخر المختلف فيه الذي أضافه الآخر ويبرأ من ذلك. قال: وإن قال أحدهما قتله زيد وآخر قتله، يعني انظروا، قتله زيد، شخص اسمه زيد ومعه آخر، لكن أنا ما أعرف الآخر، أنا أعرف أنه قتله اثنان أحدهما زيد، أنا متأكد منه. يأتي الآخر بشيء آخر، يقول مثلا قتله عمر وآخر. قال: وإن قال أحدهما قتله زيد وآخر لا أعرفه، وإن قال أحدهما قتله زيد وآخر لا أعرفه، الأخيرة هي الصح، زيد. وإن قال أحدهما قتله زيد وآخر لا أعرفه، لأن آخر هذه الممنوعة من الصرف. نعم. وقال الآخر قتله عمر وآخر لا أعرفه. قد يكون الآخر بالنسبة لعمر هو زيد، وقد يكون الآخر بالنسبة للقال زيد هو عمر. إذن الأول يقول قتله زيد وآخر، ما أعرف الآخر، والثاني يقول، أو الفرقة الأخرى يقولون قتله عمر وآخر، احتمالا يكون الذي مع عمر هو زيد، وأن يكون الذي مع زيد هو عمر. نعم. فقال أبو بكر رحمه الله: ليس هاهنا تكذيب، لأنه يمكن أن يكون المجهول في حق أحدهما هو الذي عرفه أخوه، الذي عرفه الآخر، يعني الأول عرف زيد ولم يعرف عمرو، والثاني عرف عمرا ولم يعرف زيدا. ويحلف كل واحد منهما على الذي عينه 50 يمينا وله ربع الدية. يحلف الأول على زيد ويأخذ ربع الدية، لماذا؟ لأنهما اثنان، فإذا حلف على زيد، زيد معه شريك، وهو له نصف الدية من الاثنين، أن يأخذ ربع الدية. فإن عاد كل واحد منهما فقال: الذي جهلته هو الذي عينه أخي، حلف 25 يمينا واستحق عليه ربع الدية أيضا. نعم. وإن قال: الذي جهلته قد عرفته هو غير الذي عينه أخي، إذا اختلف الأمر. نعم. بطلت القسامة، بطلت القسامة، لأنه نفى الذي عرف أخاه. نعم. وعليه رد ما أخذ، لأن التكذيب يقدح في اللوث. قال: وإن رجع الولي عن الدعوى بعد القسامة بطلت، ولزمه رد ما أخذ. يعني قد يأتي الولي فيقول: أنا حقيقة أخطأت، يعني اتهمت فلانا وتبين أنه ليس هو القاتل، أنا رجعت عن قولي. ويا أيها الإخوة، لا نظن بأن المسألة سهلة، ولذلك ترون من ورع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، أولئك الثلاثة لما عرض عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلفوا، ماذا حصل منهم؟ قالوا: كيف نحلف يا رسول على أمر لم نره ولم نشاهده، لأنه ليس بالإمكان أكثر مما هو مما يحصل في هذا المقام، ليس لكم إلا أن تحلفوا. فاقشعرت جلودهم وخافوا، قال: إذن تبرئكم يهود؟ قالوا: اليهود لا أمان عندهم، هم كفار، هم ضلال، لا يعرفون الصدق، فكيف يعتمد؟ فالرسول وداه من عنده. ومما يدل على هذه الخطورة أن مجرد الشبه إذا أقدم عليها الإنسان، أنه جاء في نفس حديث سهل بن أبي حتمة في البخاري في قصة الهذليين، عندما كان لهم حليف فخلعوا. ما معنى خلعوا؟ يعني أخرجوه من الحلف، بنو هذيل طردوه من الحلف، فذهب فطرق بيت ماذا؟ بيت أناس من اليمن بالبطحة. ما معنى طرقه؟ يعني غداه ليلا يريد السرقة، فاستيقظ أحد الموجودين في البيت فرماه بسهم فقتله، فجاء الهذليون الذين خلعوه وأبعدوه من عهدتهم طمعوا، فذهبوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا: هذا قتل ماذا؟ حليفنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: تقسمون وتعطون الدية؟ فأقسم 49 منهم حلف 49 فاحتاجوا إلى تكملة 50 فكان أحد بني هذيل قد جاء من الشام بتجارة فقالوا له هيا يا فلان أكمل لنا 50 قال لا أعفوني وأعطيكم 1000 درهم الرجل إذن عنده خوف فأعطاهم 1000 درهم ونجا فجاءوا بشخص آخر قالوا تعال يا فلان يعني املأ الفراغ فجاء فحلف فوضعوه بيدي يعني أخي القاتل فصار 50 صاروا يمشون وأخو القتيل وكذا فلما جاءوا إلى ما كان اسمه وادي نخلة نزل بهم مطر شديد وكان بقربهم غار فدخلوا في الغار فانطبق عليهم فمات ماذا 49 ولم يبقى إلا الذي أكمل 50 وماذا وأخو القتيل فلحقتهما شظية فقتلت الآخر الذي أكمل 50 وبقي ذاك مصابا انكسرت اللعام ثم مات. هذا يدل على خطورة الأمر. بعض الناس يتساهل بالأيمان وهذه الأيمان أيها الإخوة قد يذهب بها دم مسلم في شهادة الزور مثلا يذهب بها دم إنسان مسلم فتذهب حقا على إنسان فهذه من أخطر الأمور يعني ينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فهذه عبرة موجودة ولذلك أحد خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان كان حكم بالقسامة ثم ندم يعني ندم قال يا ليته ما طلب ذلك. قال وإن رجع الولي عن الدعوى بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما أخذ لأنه يقر على نفسه فقبل إقراره وعليه رد ما أخذه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن والإقرار أيها الإخوة حتى لا يفوتنا في القسامة لا ينفع فيه الرجوع لو اعترف وقال أنا قتلت فعلا خلاص انتهى الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال وإن كان قال رحمه الله فصل وإن كان في ورثة القتيل صبي أو غائب. وإن كان يعني إن كان في الورثة صبي أو غائب الصبي كما تعلمون غير مكلف وهو لا يقبل يمينه في القسامة. لماذا؟ لأن كونه يقسم هذا لا يصدر إلا من مكلف وهو ليس من أهل التكليف إذا لا اعتبار به ينتظر حتى يبلغ وهذا معروف حتى في القتل عموما يعني تعلمون إذا قتل شخص وله مثلا ورثة ومن الورثة قصر فإنه ينتظر حتى بلوغهم لأنهم ربما لا يطالبون بالقصاص ربما يطلبون الدية أو أنهم يتنازلون فحينئذ إن طلبوا الدية وجبت الدية للكل وإن تنازلوا عن الكل أخذ الآخرون حقهم من الدية. قال وإن كان في ورثة القتيل صبي أو غائب وكانت كذلك أيضا الغائب لا بد من حضوره لا بد من أن يشهد وأن يدعي على ذلك الشخص لا بد من حضوره لأنه في حالة وجود صغير أو عدم وجود الطرف الآخر وهو الغائب يكون القضية أو الدعوة ناقصة أحد شطريها غير متوفر فلا اعتبار لها. قال رحمه الله وإن كان في ورثة القتيل صبي أو غائب وكانت الدعوى عمدا لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي. انظروا قال عمدا لأن قضية الخطأ متعلقة بمال فهذا يحلف ويأخذ نصيبه لكن إذا كان القصاص هنا أو القتل عمدا فلا بد من بلوغ الصغير أو حضور الغائب. قال لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي ويقدم الغائب لأن حلف أحدهما غير مفيد غير مفيد لكونه ناقصا يحتاج إلى الصبي البلوغ في صورة وفي الثانية إلى حضور الغائب. قال وإن كانت موجبة للمال كالخطأ ونحوه كالخطأ وشبه العمد. نعم. قال فللحاضر المكلف أن يحلف فللحاضر المكلف ليس الصبي فللحاضر المكلف البالغ. نعم. فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق حصته من الدية. قال رحمه الله: وفي قدر أيمانه وجهان، أحدهما يحلف 50 يمينا. لماذا؟ لأن هذا هو المطلوب، وليس معه الآن آخر يحلف 25 حتى هو يقتصر على مثلها. قال: أحدهما يحلف 50 يمينا، هذا قول أبي بكر رحمه الله، لأننا لا نحكم بوجوب الدية إلا بالأيمان الكاملة، ولأن 50 في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها. يعني هذه 50 تنزل منزلة، ونحن سنحكم بدية، فكيف نحكم بدية في أيمان ناقصة؟ قال: والآخر يحلف 25 يمينا. وهذا هو الأظهر. نعم، وهذا قول ابن حامد رحمه الله. وابن حامد علل تعليلات وجيهة سيذكرها المؤلف رحمه الله. لأنه لو كان أخوه كبيرا حاضرا لم يحلف إلا 25. هذا أحد التوجيهات والتعليلات، يقول لأنه لو كان أخوه مثلا كبيرا الصغير، لو كان بالغا أو كان الغائب حاضرا، لا يحلف أكثر من 25، فلماذا نطلب منه أن يحلف 50؟ هذا واحد. نعم. قال: لم يحلف إلا 25، فكذلك إذا كان صغيرا أو غائبا، ولأنه لا يستحق أكثر من نصف الدية. ولأنه لا يستحق أكثر من ماذا؟ من نصف الدية، فكيف يحلف 50؟ 50 موجبة للدية بكاملها، وهذا حقه نصف الدية. هذا تعليل آخر. نعم. قال: لأنه لا يستحق أكثر من نصف الدية فلا يلزمه أكثر من نصف الأيمان. قال رحمه الله: فإذا قدم الغائب وبلغ الصغير حلف نصف الأيمان وجها واحدا. يعني إذا بلغ الصبي أو حضر الغائب هنا يحلف نصف الأيمان، لا يقال 50، لأن ذاك حلف على القول الأول 50. نعم. قال: لأنه يبني على يمين غيره ويستحق قسطه من الدية. يبني على يمين غيره، وغيره قد حلف 25 فهو يتمها. قال: ويستحق قسطه من الدية. قال رحمه الله: فإن كانوا 3. إذن هنا ما هذه سندخل في أمر آخر، لو كانوا 3. فعلى قول ابن حامد رحمه الله يحلف كل واحد 17 يمينا. هذا واضح بالنسبة لابن حامد، ومرت بنا جبر الكسر. وعلى قول أبي بكر رحمه الله يحلف الأول 50 والثاني 25، وإذا قدم الثاني حلف 25 والثالث 17، لأنه خلاص انتهى. فإذا قدم الثالث حلف 17 يمينا. أيهما أقيس وأقرب؟ حقيقة قول ابن حامد، قول ابن حامد يعني أيضا مدعوم بالتعليلات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال أصحابنا: ولا مدخل. إذا قال أصحابنا يعني الحنابلة. نعم. ولا مدخل للنساء في القسامة. هذا معروف، يعني النساء لا اعتبار لهن في القسامة، ولكن سيأتي في هذه الحالة لو كانت مثلا المتهمة، يعني المدعى عليها امرأة، هل تقسم؟ نعم، مع أن الإمام مالك يعتبرها بالنسبة لقتل الخطأ. نعم. قال رحمه الله: ولا مدخل للنساء في القسامة، لأنه لا مدخل لهن في العقل. لأنه لا مدخل لهن في العقل، يعني لا يجب عليهن شيء من العقل، فهو خاص بالرجال. قال: فإذا كان في الورثة رجال ونساء أقسم الرجال دون النساء، فإن كانت المرأة مدعا عليها فينبغي أن تقسم. يعني إذا كانت المرأة هي المتهمة بالقتل فلابد من القسم حينئذ تعين الأمر عليها. نعم. قال: فإن كانت المرأة مدعا عليها فينبغي أن تقسم، لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه. لأنه من الذي يحلف؟ المدعى عليه. البين على المدعي واليمين على من أنكر. قال: ولو كان جميع ورثة القتيل نساء فما المخرج هنا؟ هل نطالبهن بالقسم؟ هناك نعم في غير المذهب. نعم. قال: ولو كان جميع ورثة القتيل نساء ولو كان جميع ورثة القتيل نساء احتمل أن يقسم المدعى عليهم لتعذر الأيمان من المدعين. يعني هنا فيه قولان في المذهب أو روايتان. الرأي الأول أنها تنتقل إلى المدعى عليهم لأن الموجود نساء والنساء لسن من أهل الأيمان في القسامة، إذن تنتقل الدعوة إلى المدعى عليهم فيحلفون، والسبب هو أن الورثة نساء. احتمل أن يقسم المدعى عليهم لتعذر الأيمان من المدعين، واحتمل أن يقسم من عصبات القتيل 50 رجلا، والاحتمال الآخر أن يختار من عصبة القتيل 50 رجلا سواء قلنا من الورثة أو من غيرهم فيحلفون بدل النساء. قال ويثبت الحق. إذن الرأي الأول والاحتمال الأول أنها تنتقل للمدعى عليهم فيحلفون، الثاني أنه ينوب عن النساء التي عن القتيل ينوب عنهن عصبة القتيل المقتول. نعم. قال واحتمل أن يقسم من عصبات القتيل 50 رجلا ويثبت الحق للنساء. إذا قلنا إن القسامة تشرع في حق غير الوارث، قال رحمه الله على القول الآخر، لأن هناك من يقول إنها لا تشرع إلا في حق الوارث، والورثة هن النساء، فإذا قلنا تشرع في حق الوارث وغيره على الرأي الآخر جاز أن يقسم العصبة. قال رحمه الله تعالى فإن لم يوجد من عصبته 50 قسمت على من وجد منهم، يعني 4 وجد مثلا ماذا 20 فتقسم عليهم، وجد 10 فيحلف كل واحد منهم 5 وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة. شوف المؤلف رحمه الله أخر هذا التعريف وكنا بحاجة أن يذكره في الأول وقد نبهنا عليه. ما المراد باللوث؟ نحن الآن نجد في باب القسامة في الكتب التي توسع تقول العداوة واللوث، مع أننا نعرف أن العداوة هي اللوث واللوث هو العداوة، لكن اللوث فيه زيادة معنى وهي العداوة الظاهرة. إذن العداوة مطلق العداوة، واللوث عداوة ظاهرة مكشوفة بينة، كما كالذي بين الأنصار وبين اليهود. قال واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه، كنحو ما كان بين الأنصار ويهود خيبر، وما بين القبائل المتحاربين. المتحاربين في الصغيرة تجد أحيانا، وهذا معروف في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب في الجاهلية، يعرفون الغارات حتى إذا لم يجدوا من يقاتلوا قاتلوا ابن عمهم، هذا معروف، تلك الثارات والنعرات التي كانت موجودة. نعم. وما بين أهل البغي والعدل. أهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام، والمؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا سيأتي بعد المباحث السهلة التي ستكون ماذا بعدنا، لأنه أول ما سيعرض يدخل في كتاب الحدود سيتناول أهل البغي لخطورة الأمر. نعم. وما بين الشرطة واللصوص. مو الشرطة يقولون وما بين الشرطة عداوة، من هو عدو اللص؟ هو الشرطي، ومن هو الذي يبحث عنه الشرطي؟ هو ماذا؟ أنما هو اللص. إذن العداوة موجودة. نعم. وما بين الشرطة واللصوص، لأن اللوث إنما ثبت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصاري المقتول بخيبر عقيب قول الأنصار، يعني عقيب عقيب قول الأنصاري عدي على صاحبنا فقتل، يعني اعتدي عليه فقتل. نعم. وليس لنا بخيبر عدو إلا يهود، يعني لا نعرف عدو لنا بخيبر، فنحن لم نعادي أحد إلا أولئك اليهود الذين يحملون الحقد لكل مسلم كما هو معلوم، ولا تزال هذه الصفة موجودة قائمة فيهم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم باليمين، قال فوجب أن يعلل بذلك ويعدى إلى مثله ولا يلحق به ما يخالفه. هم يمثلون أمثلة كثيرة كأن تكون بين حيين وقبيلتين وغير ذلك، يعني كل عداوة موجودة بين فئتين وجماعتين تدخل في هذا الأمر. قال وعنه رحمه الله أن اللوث ما يغلب على الظن صدق صدق المدعي في أن المدعى عليه قتله. إذن التفسير الثاني، التفسير الأول أن اللوث هو العداوة الظاهرة، التفسير الثاني أن اللوث ما يغلب على الظن أن دعوى المدعي حق. شوف يغلب على الظن لكنها ليست حقيقة، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم. قال ما يغلب على الظن صدق المدعي في أن المدعى عليه قتله إما العداوة المذكورة أو تفرق جماعة عن قتيل أو وجود قتيل عقيب ازدحامهم أو في مكان عنده في رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم. وهذه أيها الأخوة حصلت قصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني قصاب الذي نسميه الجزار كان معه شاتان فذبح إحداهما، ولما فرغ من ذبحها أراد أن يمسك بالأخرى ليذبحها فانطلقت نحو خربة، يعني نحو مكان مهجور، فلما وصل إلى ذلك المكان متجها إلى شاته وإذا به يفاجأ برجل مذبوح بذاك المكان ذبح شاه يتشحط بدمه وهذا السكين بيده ويمليئة بماذا؟ بالدماء. فأمسك في ذاك الموقف، تصور قتيل يتقلب في دمه وإنسان واقف على رأسه ومعه سكين مليئة بالدم طريئة، ماذا سيحصل؟ هذه واضحة. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بالقصاص منه، يعني بقتله. ذهب الرجل القاتل يفكر، قال يا ويلتا، بالأمس قتلت رجلا ظلما وعدوانا، واليوم أكون سببا في قتل آخر. فذهب واعترف وقال أنا الذي قتلته. فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال نفس بنفس، فدرأ عنه الحد، درأ عنه عن هذا القاتل الحد. والعلماء يعللون، قالوا سبب درء الحد لأن دعوى القسامة كما سيأتي في فصل جديد تعتبر شبهة، لأن هذا الدعي على هذا الذي معه سكين فهذه دعوة، قالوا فهذه أصبحت شبهة فخففت القصاص عن القاتل الحقيقي. هذه ستأتي في آخر فصل يشير إليها المؤلف دون أن يذكر القصة التي ذكرت. نعم. أو في مكان عنده في رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم أو يقتتل طائفتان فيوجد في إحداهما قتيل أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته. من الذي لا تقبل شهادته؟ كالصبيان كالنساء كذلك أيضا أهل الفسق، يعني مفقود العدالة، والعبد فيه خلاف. نعم. أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته من النساء والصبيان والعبيد والفساق. العبيد فيه خلاف، إن كان الإخوة يذكرون عندما تكلمنا في كتاب النكاح مررنا على قضية العبيد، والحنابلة في الرواية يعتبرون شهادة العبد خلافا لجماهير العلماء. قال والفساق أو عدل واحد. أو عدل واحد، نقصت الشهادة، يعني عدل لكنه واحد. والله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، ولكن هذا في المال، فالمرأة لا تقبل شهادتها في القصاص. نعم. قال لأن العداوة إنما كانت لوثا لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي فنقيس عليها ما شاركها في ذلك. قال رحمه الله تعالى فأما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث، هذا مذهب الجمهور، يعني أن يقول القتيل وهو في آخر رمق عندما يأتون إليه وهو قتيل لكنه بعد لم يلفظ أنفاسه يقول دمي عند فلان، فهل يعتبر هذا القول أو لا؟ الجمهور لا يعتبر. الإمام مالك يقول ذلك معتبر، ويستشهد بقصة قتيل ماذا بني إسرائيل، يقول هذا يعتبر ويصدق قوله بدليل ماذا؟ قول قتيل بني إسرائيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفوا ترددوا هل القاتل فلان هل القاتل فلان، فأخذوا يحدثون هنا وهنا، فالله سبحانه وتعالى أحيا القتيل فقال قتلني فلان. إذن مالك يحتج بهذا ويقول هو صريح الدلالة. ما موقف الجمهور؟ الجمهور يردون، قالوا أولا هذا ليس في القسامة، هذا موضوع آخر، تهمة ولا دخل لها في القسامة، أن يقتل إنسان في مكان يكون فيه أعداء، هذا الرأي الآخر. الأمر الآخر أنهم قالوا، والتعليل الآخر في إضعاف حجة المالكية، قالوا هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة من معجزاته، وهبها الله سبحانه وتعالى وخص بها نبيه موسى عليه السلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى أحياه وأنطقه، ولا يمكن أن ينطقه الله تعالى ويقول الكاذب. ثم هذا يقولون الميت لا ينطق، حتى إذا رؤي في المنام يقول لا يقول كذبا، ولذلك بعضهم يرى أن قول الميت هذا يؤخذ مسلما والمسألة فيها خلاف، لكن هنا قالوا الله تعالى هو الذي ينطق والميت لا يقول، أو الذي ينطقه الله تعالى لا يمكن أن ينطق إلا الحق، هذا واحد. أما الآخر فيحتمل أن في نفسه شيئا أو بينه وبين الآخر عداوة فأراد أن يلصق ذلك الأمر فيه، المهم أنها شبهة. قالوا أما تلك فلا شبهة فيها. إذن حجة الجمهور أن قتيل بني إسرائيل ليس من أنواع القسامة. الأمر الآخر أن الذي تكلم ميت أحياه الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقول إلا الحق لأن الله هو الذي أنطقه، وذاك يحتمل، فالمسألة فيها ضعف. ولا شك مذهب المالكية ليس معنى هذا، هو مذهب حقيقة رأي قوي. نعم لا يصلح، لأن الذي رص الجارية مثل الذي معنا. نعم. قال: فأما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث، لأن قوله غير مقبول على خصمه. قال: ولو شهد عدلان أن أحد هذين هو القاتل لم يكن لوثا، لأنهم لم يعينوا واحدا. ومن شرط يعني جعلوها مترددة. إذا نحن نشترط في ماذا؟ في القتل في القسامة هو تعيين القاتل. قال: ومن شرط القسامة التعيين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في اللوث أن يكون بالقتيل أثر. هل يشترط أن يكون به أثر بمعنى علامة، كان تكون فيه طعنة أو ضربة أو كسر عظم أو جروح، أو لا يشترط؟ هنا يقول لا يشترط، وهذا هو مذهب ماذا؟ الجمهور. قال: ولا يشترط في اللوث أن يكون بالقتيل أثر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل الأنصار عن هذا، لم يستفسر، لم يقل هل وجدتم بعبد الله جروحا أو كسورا، وأبدا قتيل وانتهى. قالوا واتهموا اليهود وقال ما سمعتم في الحديث. ولو اشترط لاستفصل عليه السلام وسأل عنه، ولأنه قد يقتل بما لا يظهر أثره كغم الوجه، الخنق ونحونا، وعصر الخصيتين. وقال أبو بكر رحمه الله: يشترط ذلك. وقول أبي بكر هو مذهب أبي حنيفة. إذن الأول مذهب الجمهور وعرفتم منهم الأئمة الثلاثة، الثاني هو قول أبي حنيفة ومعه هذه الرواية أو القول في مذهب أحمد. قال: وقد أومى إليه أحمد رحمه الله لأن الغالب أن القتل لا يحصل إلا بما يؤثر، فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات بغير قتل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث، فجاء آخر فقال أنا قتلته. هذه مثل القصة التي ذكرت قبل قليل في زمن رومان. رجل ادعى على رجل أنه قتل وليه، فجاء آخر ووقف وقال أنا الذي قتلته، ولم يقتله هذا. قال: وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث، فجاء آخر فقال أنا قتلته ولم يقتله هذا، لم تسقط القسامة بإقراره لأنه قول أجنبي. لأنه قول، هذا على قول بلا شك. نعم. قال: لأنه قول أجنبي ولا يثبت القتل على المقر، لأن الولي لم يدعه. لأن الولي لم يدعي على المقر أنه القاتل، ولكنه ادعى على غيره، وهذه شبهة، والشبهة قوية وتتجه فيها الخصامة. فهل وجود المعترف ينقض ذلك ويغير قصة القصة التي حصلت في زمان عمر؟ ولكن القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات، لأن بعض العلماء يتكلم أنه يعني لا يعرف لا سند. وهذه القضية ذكرها ابن المنذر، وصاحب المغني أيضا ذكرها في كتابه، صاحب هذا الكتاب ذكر القصة التي ذكرت قبل قليل، ومشى عليها ابن قدامة في المغني على أنها حقيقة، لأنه اعتبرها شاهد قوي. نعم. لكنه هنا في هذا الكتاب يلخص فلا يستقصي جميع المسائل. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله أن الدعوى تبطل على الأول لأنها على ظن، وقد بان خلافه. والله وهذا هو الأولى وهو الراجح. وله الدية على الثاني لأنه مقر على نفسه بها ولا قصاص عليه. لكن هنا سؤال: هذا الذي جاء وقال أنا الذي قتلته وقتله بغير سبب، لماذا لا يقتص منه؟ قالوا: لوجود شبهة ذكرتها قبل قليل. قالوا: لأنه في الأصل اتهم غيره، وكانت القسامة تتجه إلى آخر، ووجود شبهة في شخص آخر، وجود التهمة لشخص آخر هي شبهة، والحدود تضرع في الشبهات، ولذلك قال يوقف. عمر رضي الله تعالى عنه علل بتعليل سمعتموه، قال: قتل نفسا واحية أخرى، يعني هو نعم قتل هذا، لكنه كان سببا في إحياء نفس هذا المسكين الذي جاء يلهث خلف شاته، واتجه شوف بإرادة الله إلى ماذا؟ إلى تلك الخربة، فيجد قتيلا وسكينه ملطخة بالدم، ويقف حيران مشدوها، وهو في تلك الوقفة يقبض عليه ويمسك ويؤخذ إلى الخليفة عمر رضي الله تعالى. الأمر واضح، ماذا يقع؟ قتيل على رأس إنسان معه سكين، إذن هو الذي قتل. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ ضمير الآخر، وأن يحس بخطورة الأمر، وأدرك ماذا يترتب على قتل النفس، فتاب توبة نصوحة، فقال: أقتلوا ولا أكون سببا في قتل اثنين. فجاء فحصل ما حصل، فانظروا إلى حصافة عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد نظره ودقته وفقهه، قتل نفسا واحية أخرى، هذه مقابل هذه، فهذا قتل ذا، ولو سكت لقتل الثاني، لكن باعتراف أحيا الله تلك النفس الأخرى فيدرع عنه الحد. قالوا كذا، هكذا فدرع عمر عنه الحد. الفقهاء يقولون: لا، الشبهة، شبهة القسامة هي التي درعت عنه الحد. قال رحمه الله تعالى: ولا قصاص عليه، ولأن دعوى الولي على الأول شبهة في تبرئة الثاني. قال ولأن دعوى الولي على الأول شبهة في تبرئة الثاني فيبطل. ولأن دعوى الأول يعني في القسامة شبهة في تبرئة الثاني، يعني يكون الولي ادعى على شخص آخر أنه هو القاتل، هذه شبهة لا ينبغي أن تلغى يقول الفقهاء، فنعتبر هذه الشبهة مع ضعفها ومع وجود الإقرار والاعتراف تكون سببا في درء الحد عن المعترف الحقيقي الذي قتل. قال ولأن دعوى الولي على الأول شبهة في تبرئة الثاني فيمتنع القصاص ويحتمل ألا يملك مطالبته بالدية كذلك. يحتمل ألا يملك مطالبة الثاني بالدية. قال رحمه الله وإن كان قد أخذ الدية من الأول ردها عليه، لأن الأول برئ، يعني برئت جلدته وأصبح القاتل شخص آخر جاي، وأنتم تعلمون الإقرار على أحد البينتين، لأن الإقرار إما بينة بالشهادة وإما إقرار الإنسان، ولذلك تذكرون أنهم يشترطون بالنسبة للزنا أن يقر 4 مرات، تعلمون قصة ماعز والغامدية وغيرها. نعم، وهذا سيأتي ما جاءنا بعد، يعني سيأتي في الحدود إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن بذلك نكون انتهينا من كتاب القسامة. هناك مسائل كان أشار إليها المؤلف إشارات عقدها في مبحث مستقل، هو اختلاف الجاني والمجني عليها، هذا ليست من القسامة ولكنها متعلقة حقيقة في الجنايات، أخرها المؤلف عن القسامة. لماذا؟ لأن القسامة في الحقيقة متداخلة مع الجنايات لأنها جناية، ولكنها جناية من نوع خاص، ولذلك درج الفقهاء على أن يجعلوها بذيل كتاب الجنايات. ولما كانت تلك المسائل التي سيذكرها المؤلف جمعها من مباحث تتعلق بالجنايات وغيرها، عقد لها فصلا مستقلا. قال رحمه الله تعالى باب اختلاف الجاني والمجني عليه. قال رحمه الله تعالى إذا قتل رجلا وادعى أنه قتله وهو عبد، يعني إنسان قتل رجلا قال لكن أنا عندما قتلته وهو عبد، يعني مملوك. لماذا؟ ليجنب نفسه القصاص، لأنه لو قتله وهو حر سيقتص منه، لكن قتله وهو عبد لا تكافؤ، إذن أكثر ما يطلب منه ماذا؟ قيمته. نعم. قال فأنكر وليه، فالقول قول الولي. فأنكر ولي العبد، إذا لدينا الآن مدعي ماذا ومنكر. المدعي القاتل، والقاتل لا شك متهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يبعد عن نفسه القصاص، فمن الذي ترجح كفته في هذا؟ هو بلا شك الولي. نعم. قال فالقول قول الولي مع يمينه، ولكن مع يمينه أيضا لاحتمال أن يكون ذاك صادقا، قد يكون القاتل ذا دين ويخشى الله تعالى ولا يكتف في مثل ذلك، لكن الشبهة تدور حوله. ولذلك حتى السيد عندما ينكر ذلك ويقول لا قتله وهو حر، الولي يعني ولي، وليس لا نسميه سيدا على القول بأنه حر، يقول قتله وهو حر، فهنا نقبل قوله، ولكن هذا القول يحتاج إلى تقوية، إلى دعم، إلى يمين. نعم. فالقول قول الولي مع يمينه لأن الأصل الحرية، لأنه وجد قرينة وهذه القرينة هي الأصل، وهذا الأصل أنه حر، الأصل في الناس أن أمهاتهم ولدتهم أحرارا، هذا هو الأصل، فمن المتمسك بالأصل هو الولي، ومن الذي متمسك بالفرع هو المدعي. إذن هذا معه أصل، وهو أن أصل الإنسان أنه حر، ولذلك تجد مثلا لو وجد لقيط يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بأنه حر، ويحكم عليه بأنه مسلم إذا وجد في دار الإسلام. يعني لو وجد طفل ملفوف في قطعة قماش في بلاد المسلمين يحكم عليه بأنه حر وبأنه مسلم، لأن هذا هو الأصل، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، ولم يقل أو يسلمانه. دليل على ماذا؟ أن الأصل هو الإسلام. ولذلك لما جاء بامرأة في الصحراء لا تعرف شيئا قيل لا أين الله؟ قالت في السماء بفطرتها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك تجد أن الإنسان عندما يعيش في بيئة بعيدة حتى ولو لم تكن تلك البيئة على معرفة بالدين لكنها بعيدة عن المفسدات والمنغصات، تجد أن الإنسان يبقى على فطرته. ولذلك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله فقال له ماذا أوجب الله على الإسلام؟ قال له أن تشهد له أن معه تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتصدق. فقال أفلح. فلما ولى الرجل قال أفلح إن صدق. قال رحمه الله: لأن الأصل الحرية والظاهر في الدار الحرية، ولهذا والظاهر في الدار يعني في دار الإسلام الحرية، المراد بالدار دار الإسلام. قال: ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته. قال رحمه الله: وإن ادعى أنه كان قد ارتد فأنكر الولي أيضا ادعى أنه ارتد، قال له هذا الشخص ارتد فأنا قتلته، نعم أنا خالفت ماذا طاعة الإمام، هذا يعتبر افتيات على الإمام، لكن لا يترتب عليه أن يقتص منه. يعني لو أن إنسانا ارتد أو ارتكب الزنا وهو أيضا ماذا يعني إنسان طيب وقتله شخص هو أخطأ كونه تعدى على الإمام، لكن لا يقتل بذلك، هو قال أنا قتلته مرتد. لكن ما هو الأصل في المسلم؟ البقاء على الإسلام. قال رحمه الله: ولذلك كل ما في هذا الفصل ما عدا مسألة واحدة وأنا أرجح أيضا أنه مع غيرها، كل ما فيه الكفة بصف ماذا الولي. قال: وإن قدم ملفوفا في كساء وادعى أنه كان ميتا فالقول قول الولي، لأن الأصل حياته. يعني وجد شخصا ملفوف في كساء، موضوع في كيس ومربوط، وهذا الإنسان حجا فقده نصفين يعني قسمه نصفين، هذا نوع من الشقة. الفقهاء يذكرون هذه وإن كانت مسائل نادرة قد تحصل وقد لا تحصل، لكنه هذا ما يسمى بالفقه الفرضي. كان الفقه الفرضي ذكرت لكم كثيرا محل خلاف، أكثر العلماء لا يأخذون به وبخاصة الصحابة، وقعت المسألة فإن قيل نعم أفتى وإن قيل لا توقف عن قال حتى تقع. لكن بعد ذلك توسع الحنفية في الفقه التقديري ويسمى الفقه الفرضي، وخالفهم المالكية والحنابلة. الإمام الشافعي أخذ بالفقه التقديري وهو يدون علم أصول الفقه، يعني لما تقرأ كتابه الرسالة تجد فيها مسائل مفروغة. لماذا؟ حتى يطبق ذلك على يطبق الفروع على الأصول. الإمام مالك أصحاب أحيانا يحتلون عليه فيسألون عن مسائل فيجيب، وأحيانا لا يجيب ويجيب عن ويجيب ابن القاسم أخص تلاميذه، وهكذا أيها الأخوة. قال: وإن قطع ملفوفا في كساء وادعى أنه كان ميتا صلى الله عليه وسلم.